القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع واحد من أساطين الغناء العربي له بصماته الواضحة على هذا الفن، هو الشيخ أبو العلا محمد الذي رحل عن دنيانا في اليوم الخامس من شهر يناير من عام 1927. والشيخ أبو العلا محمد صديقي المستمع من الشخصيات الموسيقية الرائدة، يدين له بالفضل الكثيرون من نجوم الغناء. عصر الشيخ أبو العلا محمد سيد المغنين عبد الحمولي، وكان ضمن أفراد تخته يردد مع زملائه المذهبجية بعض مقاطع الأدوار والموشحات التي ينشدها عبد الحمولي في سهراته ولياليه الزاهرة. وفي تخت الحمولي نمت مواهب الشيخ أبو العلا الفنية وتوهجت، وتعلم أسرار الفن ودقائقه، واستوعب مختلف المقامات وطرائق الغناء. وكان الشيخ أبو العلا ثاني الفنانين الذين تفوقوا في صياغة القصيدة الغنائية بعد أستاذه ومعلمه عبد الحمولي. ومن الشيخ أبو العلا محمد نستمع إلى القصيدة الخالدة: أمانا أيها القمر المطل، فمن جفنيك أسياف تسل، يزيد جمال وجهك كل يوم، ولي جسد يذوب ولا يضمحل. شعر أبي الحسن علي بن محمد الشهير بابن النبيه المصري، مقام حجاز كار. Oh, كانت مطربة القطرين فتحية أحمد قد تتلمذت على الشيخ أبو العلا الذي كان صديقا لوالدها الشيخ أحمد الحمزاوي، وصقلت مواهبها على يديه وحفظت عنه بعض قصائده. نستمع منها إلى قصيدة كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث أقام، وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور كلاما. شعر إبراهيم حسني ميراز، مقام رست. نحن قوم مخلصون. لم تكن أم كلثوم وحدها التي نهلت من فيض الشيخ أبو العلا محمد ودربت صوتها على نغمات بدائعه الشعرية التي تتسم بالفخامة والرصانة، بل هناك أيضا بعض المطربات اللائي حفظن عنه بعض قصائده وسقلن مواهبهن بغنائها، أمثال منيرة المهدية وفتحية أحمد وسكينة حسن ونجاة علي وحياة محمد. ومن المطربة الكبيرة نجاة علي نستمع إلى قصيدة الشاعر الإمام عبد الله الشبراوي المعروفة: وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، مقام هزام، ويسبقها الموشح القديم العريق: يا نحيف القوام التجافي حرام، وهو الموشح الذي كان الشيخ أبو العلا يمهد به دائما لقصيدته وحقك أنت المنى والطلب كلما غناها.